ربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أعلم بهم ظاهرا وباطنا إيمانا وكفرا. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما الله تعالى خلق الخلق متفاوتين، خلق غنيا وفقيرا، خلق أبيض وأسود، خلق من عمر ومن مات طفلا، خلق الأمية وخلق كانس الشوارع. والله أعلم بحكمتي، وأعلم بإرادتي، وأعلم بما ينفع الناس. ونحن أحيانا يعلمنا جل جلاله بالحكمة في ذلك، وكما سبق أن قلنا أكثر من مرة، يا ما فقراء عاشوا معنا على الكراسي في المدارس، فقراء مدقعين، وكانوا على غاية ما يكون من التقى والصلاح، كبروا كما كبرنا، دخلوا معترك الحياة كما دخلنا، فنالوا المال والجاه والحكم والسلطان، وإذا بذلك يكون آخر صلة بينه وبين الله، تركوا الصلاة وتركوا العبادة وتركوا الأمر النبوي والإلهي، وأسرعوا إسراعا للكفر لا يقل عن كفر اليهود والنصارى. فهؤلاء كانوا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لأفسدهم. وعلامة ذلك أن من أغناه الله إن بقي على دينه وعلى تقواه، وبذل المال لأهله من زكاة ونفقة وصدقة، ولم يستعن برزق الله وبنعمته على الربا وعلى الفساد وعلى المخالفة وعلى قطع الأرحام وعلى منع الفقير والمسكين حقه في ماله، إن لم يفعل كان هذا المال صالحا له، خيرا له. وكما قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان العكس، كان معناه أن هذا المال لهذا، كان اختبارا، كان ابتلاء، كان عقابا، كان عذابا، فكان الفقر أولى به. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما فضل الناس بعضهم على بعض، فكذلك الأنبياء، على كون الأنبياء جميعا هم عباد لله مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم، معصومون عن الذنوب. ومع ذلك هناك النبي وهناك الرسول، فالنبي أفضل من غيره، والرسول أفضل من الأنبياء. النبي عبد لله أمر بشريعة ليعمل بها في نفسه، ولم يؤمر بتبليغها لغيره. والرسول نبي ورسول، فهو نبئ بشريعة وأوحي إليه بها، وأرسل إلى غيره لتبليغه تلك الرسالة. فمن كان نفعه أعم كان أجره ومقامه أعظم. وحتى هؤلاء الرسل والأنبياء يتفاوتون، وذاك كقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كما فضل بعض النبيين من غير الرسل، فضل الرسل بعضهم على بعض. الرسل أفضل من الأنبياء، والأنبياء أفضل من غيرهم، وهم جميعا يتفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، جعل منهم أولي عزم وجعل منهم غير أولي عزم. فكان أولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام. فضل نوحا بأن انتقم من أعدائه في حياته وأغرقهم جميعا وأفاض عليهم الطوفان. فضل إبراهيم بأن كان خليل الله، كان أبا الأنبياء بعده، ما أتى بعده نبي إلا وهو من سلالته. فبنو إسرائيل من ابنه إسحاق وإسماعيل، ورسولنا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام من ولده من ولده إسماعيل وإبراهيم الجد الأعلى للكل، وفضل موسى بالكلام والتكليم، وفضل عيسى بأن كان يحيي الموتى بإذنه، يشفي المرضى بإذنه، خصه بأن خلقه من أم بلا أب، وخص نبينا عليه الصلاة والسلام بالإمامة على الكل وبالسيادة على الكل، وبأن كانت رسالته أعم الرسالات، وقومه وأتباعه لو وزن من مضى وعدوا مع أمته لسبقت أمته جميع الأمم السابقة، وأمته منذ خرج في هذه البطاح المقدسة وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وإلى يوم النفخ في الصور كل أولئك أمته. وذاك معنى قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى، ومنهم من رفع بعضهم على بعض درجات، والذي رفع عليهم درجات هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما صلى إماما بالكل في المسجد الأقصى ليلة الإسراء إلا إشعارا بذلك وإلا إعلانا بذلك، وأنه إمامهم وأنه عظيمهم وأنه كبيرهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وهو من الخمسة أولي العزم من الرسل، ومع ذلك لو عاش إلى رسالة نبينا لما وسعه إلا أن يؤمن به وأن يتبعه وأن يهتدي بهديه وأن يكون على دينه. وعيسى خاتمهم، وهو أيضا خاتم بني إسرائيل، وهو أيضا من الخمسة أولي العزم، سينزل من السماء الدنيا وهي من العلامات الكبرى للساعة، نطق بذلك القرآن ونطقت بذلك السنة المطهرة المتواترة، وعندما سينزل على دين نبينا يصلي صلاته ويحج حجه ويأتم بأئمة المسلمين، ويوم القيامة عند عرض جميع الأنبياء والأمم والشعوب على الله في ذلك اليوم العظيم الذي يقول الله له فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وما المقام المحمود؟ بإجماع المفسرين، بإجماع المحدثين، بإجماع العلماء، إلا الشفاعة العظمى التي ستذهب الأمم أمة آدم إلى أمة نبينا وما بينهما، عندما يشتد الكرب ويشتد البلاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يذهبون إلى آدم فيقول لهم إليكم عني فعسى الله أن يغفر ذنبي، وهكذا إلى نوح، هكذا إلى إبراهيم، إلى واحد واحد منهم، وكلهم يقولون نفسي نفسي نفسي نفسي، إلى أن يأتون إلى موسى وعيسى فيقولان لهم ذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى محمد الذي سماه الله محمدا ليحمد في دنياه ويحمد في أخراه، وأعظم الحمد هذا الحمد الذي سيحمد فيه على رؤوس الخلائق، يقولون لا اشفع لنا إلى ربي، فيقف قائما ويذهب إلى ساق العرش ويطيل السجود، فيطيل وهو يدعو لهم أن يشفعه الله فيهم ويأذن له بالشفاعة فيهم، إلى أن يقول الله له جل جلاله اشفع تشفع، سل تعطى، ارفع رأسك. وهكذا عليه الصلاة والسلام يكون في هذا اليوم العظيم شفيعا لهم، للمسيئين منهم، المذنبين منهم، ممن بعث على التوحيد وعلى كلمة لا إله إلا الله، أما الكافر فلا شفاعة ولا رحمة ولا مغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلمه الله كموسى كليم الله، ورفع بعضهم درجات، وهذه الدرجات لم تكن إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا، ممن أكرمه من الأنبياء وخصهم بإنزال الكتب، ولم يكن ذلك عاما لجميعهم. أرسل صحفا إلى إبراهيم، وأرسل وأنزل وبعث، وأنزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن الكتاب المهيمن، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي تعهد الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكل الكتب السابقة إما بعضها قد ضاع، أكثرها ضاع ولم يبق له أثر، والذي بقي كالتوراة والإنجيل والزبور قد غيرت وقد بدلت وقد حرفت، وانتقلت من كتب توحيد إلى كتب شرك ووثنية. فالتوراة يدعو فيها أهلها إلى عبادة العجل وعبادة العزير، والإنجيل يدعو قومها إلى عبادة عيسى وإلى عبادة مريم، وإلى أن إلههم ثلاثة. وحاشا الله ومعاذ الله، ما أرسل الله أنبياء إلا أن يعبدوا الله وخصوه بالعبادة، إلى أن لا تشركوا بالله شيئا. لم يأمر أحدا بالشرك، ولم يأمر أحدا بالكفر، ولم يأمر أحدا بعبادة غير الله، ولكن التحريفات والتبديلات والتغييرات والكذب على الله. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل لأولئك المشركين الكافرين ليدعوا شركاءهم، ليدعوا آلهتهم المزيفين الكذبة التي لا وجود لها إلا في الأذهنة المريضة وفي القلوب العليلة، إلا عند المشركين الذين توهموا واخترعوا وأفكوا ثانيا وثالثا وشركاء، ولم يكن في نفس الأمر من كل ذلك شيء. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قل لهؤلاء المشركين ليدعوا الذين زعموهم آلهة، فسيجدون بأنهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، ولا يكشفون عنهم ضرا، ولا يستطيعون أن يحولوا ذلك الضرر منهم إلى غيرهم، فهم أعجز من كل عاجز، أعجز من نفع أنفسهم، من جلب نفع لهم أو دفع ضر عن أنفسهم. إنهم إلا خلق من خلقي، ولكنهم كفروا، ولكنهم أفكوا، ولكنهم ضلوا وأضلوا. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا، لا يكشفون ضر غيرهم ولا يستطيعون تحويل ذلك الضر إلى غيرهم، ممن كذبهم وممن سخر منهم أو ممن يريدون نفعه، لا يكشفون عنه ضرا ولا يزيلون ولا يجلون له خيرا البتة. هم خلق من الخلق أعجز من أن ينفعوا أنفسهم فضلا عن غيرهم. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هنا الله يقول عن اليهود والنصارى وعن بعض مشركي العرب ممن يجعلون مع الله شريكا من بعض عباد الله الصادقين، كما جعل اليهود العزير شريكا لله وابنا لله، فكما جعل النصارى نبي الله وعبده عيسى والصديقة أمه مريم، وكما جعل بعض العرب وغيرهم الملائكة إناثا وعبدوهم من دون الله، وكما جعل غيرهم بعض الجن آلهة أشركوهم بالله، وكان بعض هؤلاء مؤمنين. هؤلاء يقول الله أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يضرعون إليهم الدعاء مخ العبادة، هؤلاء الذين يقفون بين أيديهم يبتغون أو يتخيلونهم أو ينحتون لهم أصناما وأوثانا فيأتون إليهم ضارعين يدعونهم يا عزير أعطني، يا مريم، يا عيسى، يا ملائكة، يا جن. هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إلى ربك الوسيلة، هم يتقربون إلى الله، إلى ربهم الوسيلة. هم يعبدون الله، هم يعترفون بالله خالقا ربا إلها واحدا لا شريك له، يرفضون هذا الشرك وهذه العبادة المزيفة، ويكذبون هؤلاء العابدين المزيفين ويضللونهم، يقولون هم ضلال، هم فجرة كذبة. بل هؤلاء الآلهة التي يعبدون من العزير ومن عيسى ومريم ومن الملائكة ومن بعض مؤمني الجن، هؤلاء يبتغون عند ربهم الوسيلة، والوسيلة التقرب والقربى، يبتغون، يريدون، يبغون ويسعون، يبغون ويسعون في التقرب إلى الله طاعة وعبادة. ولا شك أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد قال عنهم جل جلاله، وقد قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. وقال الله عنهم: عباد المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأشاد بعيسى وأشاد بمريم وأشار إلى الجن الذين آمنوا وآمنوا برسول الله، أولئك الذين قص عليهم علينا الله قصصهم، أنهم سمعوا عجبا، أنهم سمعوا قرآنا يتلى، وأنهم آمنوا ونزلت فيهم سورة اسمها سورة الجن. وأنتم تعلمون هنا أن هنا مسجدا اسمه مسجد الجن، لقد قيل إنه المكان الذي نزلت هذه الآيات الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله هم يرفضون عبادتهم ويسعون متقربين مبتغين مريدين للتقرب إلى الله. هؤلاء يبتغون عند ربهم الوسيلة القربى، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء يتبارون من يصل منهم ويكون أقرب إلى الله عبادة وأقرب إلى الله طاعة. الوسيلة يبتغون عند ربك الوسيلة، أيهم أقرب، من الذي سيكون أقرب إلى الله بكثرة عبادتي، بكثرة طاعتي، بدوام سجودي، بدوام امتثالي؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين يجعلونهم آلهة دون الله ومع الله هم يعترفون لأنفسهم ويعدون ذلك شرفا لهم، يتباهون به وتسابقون من أجله للقرب إلى الله تعبدا وطاعة وتوحيدا وخضوعا وخنوعا. يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمة الله يطلبونها، يتيسلون إبيها، يرجونها، يتقربون إلى الله ليرحمهم وليتم عليهم نعمته بها ويخافون عذابه يخافون عذاب الله إنهم عصوا أو خالفوا أو خرجوا عن طاعة ربهم أو عن كتابه أو عن أمره يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب الله إن غضب الله كان محذورا يحذره الناس يخافون منه يجعلون بينه وبينهم الحذر والخوف يحتاطون من أن لا يكون يسعون لأن لا يكون فكل مؤمن كان ملكا أو كان نبيا أو كان أي خلق من خلق الله إلا وهو يعلم أن الله قادر على كل شيء يعذب من يشاء ويرحم من يشاء فالجميع يرجو رحمته والجميع يخاف عذابه والكل يحذر والكل يبتعد عنه ومن هنا الله جل جلاله ونحن لا نزال في هذا الآي المسلسل في مناظرة رسول الله بأمر ربه لهؤلاء المشركين الذين تفننوا في الشرك بالله بأنواع من الشرك بين جمادات وبين حيوانات وبين ملائكة وبين جن وبين بشر من الملائكة وغيرهم بين بشر من الأنبياء والرسل وغيرهم بالمنطق ودليل العقل وبرهان النفوس السليمة والعقول التي تفهم ما يقول يقال لها وتعي. قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا. قال تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية ما من مدينة ما من إقليم ما من أمة خرجت عن أمر الله وعصت كفرت بأنعمه أشركت به ما من أمة من الأمم أو قرية من القرى أو مدينة من المدن أو أي إنسان ما كان فردا أو جماعة وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا ما من قرية خرجت عن أمر الله ما من أمة عصت أمر الله ما من شعب ما من إقليم إلا والله جل جلاله يهلكه قبل يوم القيامة في الدنيا قبل الآخرة أو يعذبه العذاب الشديد وقد يكون هذا الهلاك زلازلا وصواعقا وقد يكون تسليط الأعداء عليهم لأسرهم لتشتيتهم لأخذ مالهم لإذلالهم لاستعمارهم وهكذا هو. ففي الماضي أخبرنا الله عمن عذبه من هؤلاء وقد خرجوا عن طاعته فأغرق قوم نوح بالطوفان وأرسل الصيحة وجعل الأرض عاليها سافلها عاليها لقوم نوح ورمى البعض من قوم هود وقوم صالح بالصيحة وبالحجارة من السماء وبالبحر يصبح ناشفا ثم يغرق الكل وبالآيات المتتابعات على قوم فرعون وبالاستعمار والاستذلال للمسلمين قبل اليوم واليوم. فما تسليط اليهود ولا تسليط النصارى ولا إذلالهم للمسلمين إلا هلاكا وإلا عذابا لأننا خرجنا عن أمر الله تركنا كتاب الله وراءنا ظهريا تركنا محمدا الهادي خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام تركنا حكمه تركنا شريعته تركنا الكتاب المنزل عليه تركنا سنته المطهرة وتتبعنا طريق اليهود وطريق النصارى فعاقبنا الله باستعمارهم وإذلالهم وكبتهم وإخراجنا من أرضنا. وتسليطهم على قبلتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم عد بنا إليك، اللهم إنا تائبون، إنا عائدون، كفانا عذابا، كفانا إذلالا، عاقب من فعل ذلك، شتت شملا، خرب ديارا، أغرق أساطيلا. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، وأعد إلينا الأقصى ديار المسلمين، أعدها لكلمة لا إله إلا الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يقول الله جل جلاله: إنه سبق في قضاء الأول وفي كتابه اللوح المحفوظ يوم خلق القلم وكان أول ما خلق فقال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فقال ربنا جل جلاله: ما من قرية إن وإن من قرية. ينفي جل جلاله بأنه ما من قرية، ما من مدينة، ما من أمة أو شعب وسبق أن ظلم وأن كفر وأشرك وأن خرج عن طاعة الله وطاعة أنبيائه إلا وأهلكه الله قبل يوم القيامة هلاكا عظيما دمارا شديدا. إما أن يهلك القرية بصواعق من السماء أو بزلازل من الأرض أو يسلط عليهم عدوهم فيستبيح خضراءهم تأديبا وعقوبة للمخالفة، وإن لم يفعل ذلك بأن يدمر القرية بمن فيها وعلى من فيها يعذبهم عذابا شديدا بالقحط وبالجوع وبالوباء وبأنواع العذاب جزاء كفرهم جزاء عصيانهم. قال تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. سطر هذا وكتب في الكتاب في اللوح المحفوظ يوم خلق القلم وكان أول ما خلق. قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر. استحوا شوي، جالسين في قهوة ولا في حرم ولا في دور التفسير؟ كان ذلك كان ذلك في الكتاب مسطورا كان عقوبة هؤلاء المدمرين، هؤلاء المخربين، هؤلاء الكفرة المشركين. سبق في علم الله وأمر بالقلم بكتابة ذلك في اللوح المحفوظ أن من خرب، من أشرك، من كفر، من ظلم نفسه بالشرك والكفر أن يدمرهم. كل أمة وكل إقليم خرجوا عن أمر الله وطاعتهم أن يعاقبوا قبل قيام الساعة في الدنيا بأنواع الدمار والخراب، وإن لم يكن ذلك فالعذاب الشديد. وأن ذلك سبق في علم الله جزاء وفاقا على المعصية والكفر والخلاف وظلمهم أنفسهم بالشرك. ثم قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سبب نزول هذه الآية أن كفار مكة قالوا: يا محمد، ذكرت من الرسل سليمان، وذكرت عيسى، وذكرت إبراهيم ونوحا، وذكرت وقلت بأن الله قد آتى سليمان، آتاه الريح فكانت تحت أمره، والجن كانوا تحت تصرفه، وأغرق قوم فرعون بالآيات نتيجة كفرهم، وأغرق فرعون بدعوة موسى نتيجة كفرهم. وذكرت وأنت تذكر أنك مثلهم وواحد منهم، فأنت كذلك نريد منك آيات. فهذه مكة ذات الجبال والأرض القاحلة تدعو لنا ربك لنصدقك، لينزل عليك من الآيات بما يزيل هذه الجبال منها وتصبح أرضا ذات زراعة، وتصبح أرضا خصبة، وليفجر لنا فيها من العيون والآبار والأنهار، ويجعل لنا الصفا، ويجعل لنا جبل قبيس ذهبا نستغني بذلك عن رحلة الشتاء والصيف. فقال لهم نبينا عليه الصلاة والسلام: قد دعوت الله بذلك، ولكن الله قال لي: إن أنا فعلت وآتيتهم هذه الآيات وما طلبوا وما رجوا، إن لم يؤمنوا عاملتهم بما عاملت من أنزلت عليه هذه الآيات فلم يؤمن وأصر على الكفر، بأن دمروا جميعا، بأن خربوا جميعا. وذكرهم بما صنع بقوم نوح من الغرق، وقوم فرعون كذلك، وبما فعل مع قوم لوط من جعل الأرض عالية سافلها، وهكذا ثمود، وهكذا قوم هود، وهكذا. وكان من عادة الله جل جلاله مع هؤلاء الكافرين عندما يتحدون أنبياءهم يطلبون تحديا من المعجزات والآيات ما هو خارج عن الطبيعة عادة، إذا هو استجاب ولم يؤمنوا كان ذلك سبب القضاء عليهم ولا يمهلون. قال نبينا: فقال لي ربي، وجاءني جبريل عنه: إن أنت شئت استأنيت بهم لعلهم يتوبون، لعلهم يسترحمون، لعلهم يلدون أولادا يذكرون الله ويكونون معك، أما إذا آتاهم ربهم هذه الآيات فلم يؤمنوا حلت عليهم اللعنة والعقوبة كما حلت على من سبقهم من الأمم السابقة. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رب بل أستأني بهم علهم يتوبون وعلهم يستغفرون وعل أن يخرج منهم من يذكر الله ويوحده أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. رحمة بكم يا قريش، رحمة بكم أيها العرب، رحمة بكم يا أمة محمد، عربا وعجما، حاضرا وغائبا، موجودا وآتيا. لم أرسل الآيات هذه لأنه لو لم تؤمنوا لكان ذلك سبب القضاء عليكم القضاء المبرم كما فعلنا بمن سبقكم من الأمم السابقة عندما طلبوا مثل ذلك فلم يؤمنوا، فكان ذلك سبب القضاء عليهم القضاء الكامل المدمر. وما منعنا، يقول جل جلاله إرادتنا التي منعتنا التي لم نرد رحمة بكم، ولأن الله قال لنبيه وقال لنا عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنا رحمة مهداة. فلما كان كذلك فوجود الآيات ونزولها بما يكون السبب في الخراب والدمار وجعل الأرض عاليا سافلا كما صنع الله بالأمم السابقة ينافي ذلك كون رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة ورحمة للعالمين أولهم وآخرهم. فقال ذلك جل جلاله وما منعنا أن نرسل بالآيات، أن نرسل الآيات، أن نرسل المعجزات التي هي من هذا النوع، بأن نجعل هذه الأرض التي هي أرض غير ذات زرع، أن نزيل هذه الجبال ونجعلها مراعي وغابات وأنهرا وفوارا وآبارا جارية. لو فعلنا هذا ولم تؤمنوا يكون ذلك سبب القضاء عليكم البتة، والله رحمة بهم وإكراما لمن أرسله رحمة لهم لم يفعل ذلك. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، لقد أرسل الله بها أنبياءه السابقين، أرسل بها نوحا، أرسل بها موسى وهارون، أرسل بها لوطا، أرسل بها وأرسل مما مضى لنا وبيناه تفصيلا في سنوات وأشهر مضت، وفيما يدركه كل من يتلو كتاب الله متدبرا متمعنا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وخص الله ذكر ثمود هنا لأنهم كانوا في حدود جزيرة العرب، كانوا بين أرض الجزيرة وأرض الشام، كانت آثارهم لا تزال بينة ظاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في أخريات غزواته، في غزوة تبوك، في حرب الروم، وقد ذهب إليها مر مرورا بجيشه ووجدوا آثار ذلك بينا وظاهرا، وقال لهم لا تدخلوا هذه الأرض إلا باكين أو متباكين خوف أن ينزل عليكم من البلاء ما نزل على ثمود. فهم قد رأوا ذلك، وثمود هم قوم نبي الله صالح. وآتينا ثمود الناقة، وكيف كان ذلك كما مضى لنا، ثمود قوم صالح طلبوا معجزة غريبة، معجزة قصدوا بها التحدي لنبيهم ولدعواه النبوة والرسالة، فجاءوا إلى صخرة وقالوا نريد أن تخرج ناقة من هذه الصخرة يكون من طولها وعرضها ولونها، ويكون من شكلها ونوعها، فإن أنت لم تفعل لم نؤمن بك ولم نصدق. فدعا صالح ربه واستجاب الله له، وخلق الناقة كما يريدون بالشكل والنوع واللون، وكانت المياه شحيحة فجعل لهم شربا ولها شربا. وإذا بأعداء الله أبوا إلا أن يأتوا للناقة فيقتلوها وتركوا فصيلها، ولذا يصيح ويجأر مما زاد عذابهم وزاد آلامهم، فأرجئوا 3 أيام ما كادت تنتهي، حتى جعل الله أرضهم عاليا سافلا، جاءتهم الصيحة وجاءهم البلاء من كل جانب، وإذا بهم يصبحون جزءا من تلك الجمادات، كل واحد وكل واحدة وكل رجل وامرأة وكل كبير وصغير وصبي، وإذا به كأنه قطعة حجر أو خشب، بعض على وقوفه والبعض وهو ممدد مسطح، والبعض وهو على عمل من الأعمال، وهكذا جاءت الصيحة فلم تترك كبيرا ولا صغيرا ولا نفسا يتحرك في صدر حي. فالله يقول لنبي: قل لهؤلاء لو شئت أن أفعل لفعلت، ولأتيتهم ما أرادوه. من خلق الجبال؟ من خلق الصفا والمروة؟ من خلق جبل قبيس؟ فمن خلق هذه هو قادر على أن ينوع خلقه بما يريد. على أن هذا حادث يحدث كثيرا في تاريخ العالم قديما وحديثا، يا ما من زلازل تأتي وصواعق تغير خريطة الأرض، تجعل البحر برا والبر بحرا، وتصعد جزرا في داخل البحر لم تكن معروفة، وينحسر البحر عن أرض طويلة عريضة. وفي أيامنا هذه خلال هذه 20 سنة حدث بعض هذا في بعض بلاد أمريكا اللاتينية، غيرت الأرض وطبيعتها، صعدت جبال من البحر لم تكن، وغابت مدن في البحر وقد كانت زمنا وعاشت قرونا. ومن المعروف في التاريخ أن إفريقيا وأوروبا كانتا متصلتين، ومن المعلوم أن أرض الشام وأرض العراق كانوا جميعا غابات متصلة، وكانت تسمى في تاريخنا العربي الإسلامي السواد. ولما السواد؟ العرب يقولون للخضرة القانية المتصلة المتصلة بعضها ببعض، يقولون عنها السواد، لأن نظرها من البعد يسمى السواد، يرى كالسواد. وإذا باليوم ومن زمن الأرض صحراء قاحلة، لا طير يطير ولا حشرة تمر، لأن لا ماء، وذهب مع الماء الشجر والنبت والحياة، ويحدث هذا كثيرا. ومن خلق الجبال يخلق الوهاد، هو قادر على كل شيء جل جلاله. وآتينا ثمود الناقة مبصرة بينة واضحة، معجزتها يدركها الصغير والكبير، تدركها المرأة كما يدركها الشيخ الكبير، يميزها الطفل. ومع ذلك على كون هذه المعجزة ليس من شأن الحجارة ولا الصخور أن تلد، فضلا عن أن تلد إبلا نوقا على الشكل الذي رأوا، على الشكل الذي تمنوا، على الشكل الذي سألوا صالحا فيها، وكانت النتيجة عندما أبوا إلا الكفران والجحود والإتيان للناقة فقتلوها، دمروا جميعا. وإن كان الذي قتلها منهم رهط تسع، لكن السفيه إذا لم ينهى فهو مأمور، كما تقول الأمثلة العربية: أنت لم ترتكب، لكن ما دمت قد رأيت المرتكب وبلغك أنه سيفعل، إذا أنت لم تضرب على يده وتمنعه من ذلك فتعتبر شريكا معه. ولذلك قال العرب: السفيه إذا لم ينه فهو مأمور. سكوتك عنه تشجيع له ومشاركة في عمله ومواطأة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، ظلموا أنفسهم بسببها، بسبب طلبهم لهذه الآية، ثم بسبب جحودهم لها بعد أن آتاهم الله إياها، وقد ألحفوا على نبي صالح وأصروا إلا أن تكون المعجزة والآية هذه الناقة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يقول جل جلاله: ما نرسل المعجزات إلا تخويفا للصادين، للجاحدين، على أن الإيمان بالله لا يكون بطريق الخوف فقط، يكون رجاء ويكون تخويفا. ولما لا يا قريش ويا عرب ويا بقية الناس لا تؤمنون كما يؤمن غيركم؟ تارة ترجون رحمة ربكم، ترجون جنة ربكم، ترجون رضا ربكم، ولما دائما لا تؤمنون إلا وأنتم خائفون كالدابة وكالرقيق وكمن لا عقل له ممن يرمى في المستشفيات، مستشفيات العقول؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله جل جلاله وقد أتى بالمثل الأعلى من البشرية، المثال العالي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نضج العقل البشري عندما أرسل لهم نبينا صلى الله عليه وسلم، بما يكفي أن يكون النطق والعقل هو الدليل والبرهان للإيمان بالله وبرسله. ولهذا نجد القرآن قلما يعتمد على الآيات إلا قليلا، إلا لمن يصر عليها مما لا يفهم منطقا ولا يقبل حجاجا ولا يؤمن بمناظرة ولا دليل ولا برهان عقلي. البرهان جاء بالأدلة القاطعة التي لا ينكرها إلا عقل مريض وقلب عليل. أما من خلق ذا عقل وخلق ذا إدراك فهو يفهم من جدال القرآن ومن محاورة القرآن أن الله جل جلاله بقدرته، بخلقه، بأمره ونهيه، بما أرسل من رسل مبشرين ومنذرين، كل ذلك كان مبنيا على المنطق، منطق العقول، منطق الإدراك، منطق الأخذ والعطاء في المناظرات والمجادلات والمحاورات. وما التخويف بمفيد دائما، فلقد خوف الله الأمم السابقة الكثير الكثير منهم، فما زادهم ذلك التخويف إلا طغيانا كبيرا، إلا مخالفة وعصيانا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ما نرسل الآيات، ما ندعو للإيمان بها وبسببها إلا لنخوف الناس لعلهم يرجعون إلى الله، كما يخوف الطفل في أن تعمل وأن لا تعمل، كما يخوف صغير العقل. أما والناس أصبحت من العقل ونضج العقل ما يستحقون أن ينزل عليهم القرآن بأدلته القاطعة التي لا يردها إلا معاند في الحق أو ضائع العقل، فالله جل جلاله لم يجعل التخويف إلا جزءا لأمثال هؤلاء. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال الله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، هذه كقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، يحفظك، يصونك، يحرسك من أعدائك وممن يريد قتلك. إن ربك أحاط بالناس، قد قال لك ربك هذا، قاله في هذه الآية. والله يعصمك من الناس، يحفظك، يصونك، يعصم دمك، يعصم مقامك، وفعل هذا جل جلاله. فلقد كان عليه الصلاة والسلام يحرس ليلا ونهارا من أعدائه، فعندما نزلت هاتان الآيتان يعصمك من الناس أولا، إن ربك أحاط بالناس ثانيا، أحاط بالناس أي قدر عليهم، وناصيتهم بيدي، وحياتهم ومماتهم بيدي، أحاط بقصدهم، بضمائرهم، بنياتهم، بما يريدون لك ولغيرك. وبما أن الأمر كذلك، فقد صناك وعصمناك وجعلنا نواصيهم وإراداتهم في أيدينا، فلم يستطيعوا الوصول لك بحال، أي الموت والقتل. أما الإيذاء، أما الشتائم، أما فذاك لا بد منه، لأنه عليه الصلاة والسلام أسوة للدعاة بعده، أسوة للعلماء، دعاة إلى الله. فلو كان الله جل جلاله عامل نبينا معاملة الملائكة، لا يقدر أحد أن يقول لا، ولا أن يكذب، ولا أن يهجو، ولا أن يقاتل، لكان الإنسان يعجز عن أن يكون كالملائكة، لأننا خلقنا من طين، وخلقت الملائكة من نور، وشتانا بين أن يقلد الطين النور، ولكن نبينا منا هو ابن آدم وحواء، وكما وصف نفسه عليه الصلاة والسلام، إني ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يتزوج كما يتزوجون، ويفرح كما يفرحون، ويجوع كما يجوعون، ويحارب يوم له ويوم عليه، وبذلك صحت الأسوة به، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، لا تخف الناس بعد اليوم، لن يؤذون، لن يقولوا لك، لن يبلغوا منك إلا أذن، والأذى لا يتجاوز القول، وفيما عدا ذلك الله قد حصنك وعصمك وجعل الملائكة في حراستك، فلا تخف أحدا بعد اليوم. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما هي هذه الرؤيا التي كانت بلاء؟ الفتنة البلاء والاختبار، التي اختبر الله بها الناس وابتلاهم بها، من سيصمد على الحق، من سيثبت على الحق ويبتعد عن الباطل بعد ابتلائه واختباره، كما يمتحن الأطفال والطلاب في المدارس. الرؤيا عندنا في اللغة العربية الرؤية والرؤيا، يقال رأى رؤيا بصر، رؤية بصرية بالعين، المصدر رؤية، ويقال رأى في المنام رؤيا هكذا بالألف الممدودة بدون تاء، هذا المشهور وهذا المعلوم وهذا المعروف. وزعم قوم أن الرؤيا بالألف الممدودة كما تطلق على رؤيا العين البصرية تطلق على الرؤيا المنامية. وما هي الرؤيا على أي اعتبار؟ التي أراها الله لنبيه وجعلها فتنة للناس، فتنوا بها، صبر من صبر عند الامتهان، يعز المرء ويهان، وارتد من ارتد، وكفر من كفر عندما ابتلوا بتلك الرؤيا. قال الجمهور من مفسري هذه الآية، بعضهم صحابة وأكثرهم تابعون، الرؤيا هي الإسراء والمعراج، عندما أسري بنبينا وعرج به، أسري إلى المقدس، إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى في ليلة واحدة في بضع ساعات، ثم عاد إلى قومه فأخبرهم بذلك، فارتد من ارتد ممن كان ضعيف القلب ضعيف الإيمان ضعيف النفس، وثبت من ثبت ممن كان من الرعيل الأول. لو قلنا الرؤيا هي هذه لكان فعلا فتنوا بها، منهم من ثبت ومنهم من رسب ولم ينجح، وكان البلاء وكانت الفتنة عليه بأن لم يصدق فضل ورجع القهقراء على عقبيه. ولكن الإسراء والمعراج كان لم يكن رؤيا بصرية، لم يكن رؤيا منامية، ولكن كان رؤية بصرية. هذا الذي عليه إجماع الناس خالفتنا مخالفتهم لا عبرة بها، خالفت عائشة وليلة الإسراء كانت طفلة أسهر من 7 سنوات ولم تكن بعد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم، وقال ذلك معاوية، وكان معاوية لا يزال في صف الكفار، وكان مع أبيه قائد الكفر والكافرين المحارب لرسول الله الحريص على أذاه وضرره. فإذا رواية هذين تلك كانت صغيرة، وهذا كان غير مسلم. ثم أيضا لو كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية فما الحاجة إلى الفتنة؟ لو قال أحدنا ممن نحضر الآن هنا وقال أنا رأيت في المنام جئ لي بدابة ذات أجنحة وحلقت بها وطرت شرقا ومغربا وجدت فلانا قال اسمي طارق وقال اسمي عبادة وقال وقال، ماذا سيحصل من ذلك؟ الرؤيا المنام لا يحدها أحد، وإنما هي تخيلات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، قد تكون حديث نفس وقد يكون لها مغزى من المغازي، ولكن الرؤيا لا يكون بسببها فتنة ولا بلاء ولا اختبار. ولو النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءهم وقال رأيت في المنام أو فهموا أن الرؤيا كانت منامية لما فتنوا ولما ابتلوا ولما قالوا له شيئا، فضلا عن أن يرتد من يرتد وينافق من ينافق. إذن كانت الرؤيا المبني عليها كما قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، كانت رؤيا حقا، لأن الرؤيا معناها الرؤيا المنامية، وفتنة الله قال فتنة. إذن ما هي الرؤيا التي فتن بها الناس وكانت رؤيا منامية غير الإسراء والمعراج الذي هو ليس بمنام بالقطع واليقين؟ وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما رأيت في المنام أنكم داخلون إلى مكة آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال هذا القرآن الكريم عندما نزلت سورة الفتح في يوم الحديبية، فقال تعالى لقد صدقكم الله، لقد صدق الله الرؤيا بالحق، الرؤيا التي كانت رؤيا أصبحت واقعا وأصبحت حقا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. دعا الناس إلى أن يقوموا بعمرة ويدخلوا مكة، وكانت لا تزال تحت تسلط الكافرين. وصل الحديبية فمنع، قبل النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار إملاءات شروطهم، قبل أن يلغي بسم الله ويكتب ما اعتادوا عليه كما مضى معنا قريبا في نفس السورة في بدايتها، والإشارة لا تزال قريبة، أخذ وأمر عليا وكان كاتب المعاهدة اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى سهيل بن عمرو أن يقول بسم الله، قال قل ما كان يقول أبوك وجدك باسمك اللهم. كتب محى بسم الله الرحمن الرحيم وكتب باسمك اللهم، كتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. قال له سهيل لو علمناك رسول الله لما قاتلناك ولا ما منعناك، اكتب اسمك واسم أبي. فأمر عليا بمحوها، فامتنع علي هنا يأتي ما يقال في موقف كهذا، هل يجب الامتثال أو الأدب؟ فعلي لنبله ولحسن أدبه ولشدة إيمانه ويقينه عز عليه وصعب جدا، وهو الذي أول من آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يمحو بيده اسم محمد من الرسالة، قال لن أمحوها. فسأله رسول الله أن يريه مكانها، وكان أميا لا أقرأ ولا أكتب فمحى بيده وقال اكتب محمد بن عبد الله، فأنا محمد وأبي عبد الله، وما فيما مضى بالتفصيل. وإذا الفتنة تقع في الجماعة من عدة أنواع، قال لهم ستدخلون فلم يدخلوا. كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقبل رأيهم في أن يكتب باسمك اللهم، كتب محمد رسول الله فمحوها وأصروا على ألا، فوافقهم فكانت الفتنة. وكان كبير الفتنة في هذا الوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يتردد بين النبي وبين أبي بكر، يقول يا أبا بكر كيف نقبل الدنية؟ ألم يعدنا رسول الله بأننا ندخل مكة وأننا ندخل محلقين ومقصرين لا نخاف؟ فنحن لا نخاف، فنحن قد منعنا. فقال له أبو بكر رفقا رفقا يا ابن الخطاب، هل قال لك في أي سنة؟ هل قال الآن؟ فيما هذا الانفعال وفيما هذا التعصب؟ قال ما معنى يمحي رسول الله؟ قال هؤلاء الكفار لا يؤمنون بها، وهو صحيح اسمه محمد وعبد الله اسمه أبيه. قال ما معنى يمحي بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال وما معنى باسمك اللهم؟ أليس معناه باسمك يا الله؟ فهو لم يخرج على اسم الله، ولم يخرج على تعظيم الله، ولم يخرج عن كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه أول معاهدة بينه وبين الكفار، ما لعب بأعدائه أحد كما لعب صلى الله عليه وسلم بأعدائه، وهو كان يقول كما في الحديث المتواتر الحرب خدعة، خدعهم استصار عقولهم. وكان من تمام الخدعة أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ثاروا وهاجوا، فاعتقد كفار قريش أنهم لعبوا بالنبي وخدعوه. مضى هذا مفصلا وقريبا عند بداية الصورة، ولا حاجة إلى إعادته كله، ولكن ذكرنا الفتنة لنبينها، وأن الفتنة هنا الرؤيا هنا لم تكن رؤيا الإسراء والمعراج، ولكن رؤيا دخول رسول الله لمكة. وكان الذين فتنوا هذه المرة كبار القوم، إلى أن أخذ رسول الله وقبل معاهدتهم وأمضى معهم ما يريد، وكبرت الفتنة أشد وأشد. بينما هو يكتب المعاهدة، وإذا كان ولد السفير القرشي للكفار كان مسلما، كان من الضعاف المستضعفين، ممن كان مكبلا ومسلسلا ومصفدا، وإذا به في تلك اللحظة يفر من قومه ويرتمي على رسول الله والمسلمين، فيقول سهيل اسمه أبو جندل، يقول سهيل سلمني هذا وهذا أول العهد. قال له رسول الله لم أمضي معك بعد العقد، تركه لي. قال والله لن أفعل. وإذا بأبي جندل يصيح يا رسول الله أيها المسلمون أتسلمون للكفار يفتنونني؟ بصيحته زادت الفتنة في الجيش النبوي. وقف عمر أمام أبي جندل وقال له يا أبا جندل إن روح الكافر أحقر من روح كلب، وجاء إلى سيفه سيف عمر سله وقرب إلى أبي جندل لعله يأخذه من يده ويقتل أباه، ولكن أبا جندل لم يفعل، ولو حاول لمنعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الدول الدين النصر لا يكون بالانفعالات ولا يكون بالعواطف، والعبرة بالخواتم، والتأني لا بد منه، العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن. ما كاد يرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصل إلى الجحفة إلى مكان ميقات اللي هو الآن رابغ أو قريب منه، هذا المكان الذي فيه مناسبات عظيمة وأيام عظيمة في الإسلام، وهذه منها أيضا، إلا ونزل الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وإذا ببعض الصحابة المنكرين قال لو أو فتح هو فتح، هم كانوا يظنون أنه أتوا أذلاء، قال نعم والله إنه لفتح، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. وهكذا المدرك الفتح وحقيقة الفتح إلى بعد أن عادوا إلى المدينة بأيام. فلذلك كان يقول الصحابة ابن مسعود أبو بكر مجموعات من الكبار: ما كنا نعد الفتح فتح مكة، ولكن الفتح كان الحديبية، ما كان فتح مكة إلا فرعا وأثرا عن الحديبية. وإذا بالمعاهدات والمواد التي كانت بينه وبين أعدائه أخذت تنهار، أخذت تنتهي بطبيعتها إلى ما مضى من تفاصيل وقد مضى. هذه هي الرؤيا الحق، هي رؤيا حقيقة، وهي ما قصه الله في نفس السورة في سورة الفتح: لقد صدقك الله، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وصلوا وكانوا يظنون أنهم في هذا العام سيدخلون. اشتاق البعض لبعض الأولاد الذين لم يؤمنوا، طمع البعض في أن تعود إليه أملاكه التي تركها، وإذا بكل هذا لم يحدث. وما العمرة؟ نصر الله كان أعظم من العمرة، الجهاد في سبيل الله أعظم من 70 سنة في الصلاة والصيام والعبادة والتهجد. وكانت هذه المعركة أعظم المعارك بعد غزوة بدر، كانت هي فتح مكة في الحقيقة، كانت النصر المؤزر لرسول الله، وكان يعلم أسرار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن من تمام النصر ومن تمام النجاح ألا يذكر حقيقة ما يرغب وحقيقة ما يريد إلا انكشف السر. وهو كان يقول لنا عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم في الكتمان، فكيف في الحرب نفسها؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الجيش ويرسل قائدا، لا يقول لقائد ولا يقول لأفراد الجيش أين سيحاربون، يعطيه كتابا مغلقا ويقول: اذهب إلى كذا، قد تكون المعركة مشرقة، وأرسله مغربا، يقول له: قف هنا وافتح الكتاب واذهب إلى حال سبيلك ونفذ ما قلته لك. فكان يذهب أمام الناس مشرقا، يفتحه في المكان الذي قال له بعد 50 ميلا 30 ميلا 10 أميال، وإذا به يجد أنه يحتاج إلى أن يرجع مشرقا ويترك مغربا بنفس الطريق التي يصفها له صلى الله عليه وسلم. وقد كتب في عصرنا قواد عسكريون كبار، عرب مسلمون غير عرب وأجانب غير مسلمين، وصفوا قيادة رسول الله لحروبه، سواء منها السياسية أو العسكرية أو المخادعة لأعدائه. قالوا: كان بذلك أول قائد عسكري في الأرض عليه الصلاة والسلام، سواء على قواعد الحروب الماضية أو حتى على قواعد الحروب الحديثة. وهناك لواء عراقي وهو الآن هنا في الحجاز، كتب هذا الرجل الصالح أكثر من 30 كتابا حول المعارك العسكرية النبوية، ثم معارك أصحابه ابتداء من أبي بكر إلى عمر إلى عثمان إلى والأمر كذلك. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. اطمأنينا على أن الرؤيا وأن هذه الكلمة لا حجة فيها لمن أراد أن يتمسك برأي عائشة ولا برأي معاوية، وأن الإسراء والمعراج كان بالرؤية البصرية العينية، وعلى أساسها كانت الفتنة. وقد أكدنا آخر أن هناك رؤيا أخرى هي دخول مكة عند معاهدة الحديبية والشجرة الملعونة في القرآن، ما قصتها وما هي؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن، فهي منصوبة معطوفة على الرؤيا. أيضا إلا فتنة للناس. ما هي هذه الشجرة الملعونة؟ الجمهور على أنها شجرة الزقوم، هذه الشجرة التي عرفت أنها من شجر النار، طعمها مر، إذا أكل الإنسان كانت كالجمر يدخل قلبه، هذا المعذب في النار. أبو جهل لعنه الله عندما نزلت هذه السورة وذكرت شجرة الزقوم أخذ يهزأ، وقد أحاط به جماعة من الكفار من أمثاله. قال: اسمعوا يا جماعة، محمد يخوفنا ويهددنا بالزقوم، أين أنت يا جارية؟ جئنا بالزقوم. وما الزقوم عندنا إلا التمر والزبد. فجاءته بالتمر وجاءته بالزقوم، فقال لجماعته: تزقموا، يتهددنا محمد أننا يوم القيامة في النار سنأكل التمر والزبد، أهذا يهدد به؟ ثم محمد يقول: إن النار يوم القيامة في جهنم هي من شدتها ومن حريقها أنها حتى الحجر تذيبه، كيف تكون شجرة في النار ولا تحترق ولا تذهب؟ قال: قوم هي شجرة الزقوم، أما شؤون الآخرة سواء شؤون الجنة أو شؤون النار. الله عندما يقول شجرة الزقوم أو يقول في الجنة شجرة مسير فيها 100,000 عام والإنسان يستظل بظلها، إن ثمرها النبق، كل حبة كذا وكذا. ابن عباس يقول لنا في هذا: ما من شيء ذكره الله في الآخرة سواء في الجنة أو في النار إلا ليس منه في الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات في الآخرة الله أعلم بها. والقرآن نزل بلغة العرب، واللغة بصفة عامة إنما تقرب المعاني للفهم، أما المعاني الأزلية، أما صفات الله جل جلاله، أما الكلام عن ذات الله العلية، أما ماذا أعد الله في الآخرة لأهل النعيم ولأهل الجحيم، فكل ذلك لا نقول عنه إلا في الأسماء أنها نعيم وأنها جحيم، أما حقائقه أما تفاصيله فالله أعلم به. ومن هنا كان هذا الذي يقوله أبو جهل أمله عليه الكفر والعناد. ما نوع الزقوم؟ ما اسم الزقوم؟ كل ما هناك أنه طعام يحرق الأكباد ويمزق الفؤاد ويدع الإنسان في عذاب دائم متصل، والموت سيؤتى به على شكل شاة على شكل كبش يذبح، فيقول لأهل النار: حياة لا موت فيها، خلود لا موت فيه. ويقول لأهل الجنة: حياة لا موت فيها، فالموت لا يبقى. وقال الله عن نوع العذاب: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. في كل ثانية يتغير البدن والعصب واللحم، ويكون جسم الإنسان كذا كذا كجبل أحد ليزداد عذابه. مع ذلك رأينا طرفين نقيضين، ابن العربي الحاتمي وابن تيمية الحوراني الحراني، يقولان بأن النار سيأتي يوما وينبت في مكانها الجرجير وتنتهي، واستدلوا بآية من القرآن تكاد تؤكد هذا. الله ذكر نعيم الجنة وقال عن نعيم الجنة الدائم أبدا: عطاء غير مجذود. وقال عن بلاء النار قال: إلا ما شاء خالدين فيها إلا ما شاء ربه، علقا بالمشيئة. كان هذا عقيدة عمر وعقيدة جماعة من السلف. وكيفما كان الأمر، المعروف عند أهل السنة والجماعة وجماهيرهم أن النار دائمة وأن الجنة دائمة، وكونها تنتهي يوما هذه آراء لا تتجاوز أنها آراء، فليست آراء الجماهير ولا آراء أهل السنة والجماعة على أن ما في النار الأسماء وأسماء الدنيا، المعاني والمحتويات الله أعلم بها، وقل مثل ذلك عن الجنة مع اليقين القاطع. من لم يؤمن بذلك يكون كافرا، أن البعث سيكون بالأشباح والأرواح، وأن النعيم سيكون بالأشباح والأرواح، وأن الجحيم والعذاب سيكون بالأشباح والأرواح. وكفى هذا بيانا وتفصيلا. أما كيف يكفي الإنسان أن يعلم أن هذا كتاب ربه، وأن كتاب الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهكذا قل عن كل ما ورد في القرآن وأجمع عليه المسلمون، وعن كل ما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون. هذا قول الجمهور. قال الطائفة: وما كنت لأذكر هذا لولا أنهم ذكروه في تفاسيرهم، ويكادون يكونون جميعا لم يتركوه. قالوا: الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا منهمية أنهم يخطبون على منبره، وأنهم يحكمون بعده، وأنهم أشبه بالقردة. قالوا في الآثار الواردة في هذا: لم يرى ضاحكا بعد ذلك قط. والذي يريد أن يقول هذا تهم بالتشيع واتهم بالرفض، ولكن البعض قاله لم يعرف بتشيع ولا رفض، واستدل عليه بأن بني أمية الذي اعترف به واعتبر من الخلفاء الراشدين هو عمر بن عبد العزيز فقط، وأما هؤلاء ففي أيامهم هدمت الكعبة، وفي أيامهم صلب الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير شهورا على حيطانها وجذرانها، وفي أيامهم استبيحت المدينة وربطت خيولهم في داخل المسجد النبوي، واستبيحت الأعراض وأوغدت البيعة على أن الناس عبيد وخول لهم، إلى بما يذكره التاريخ. ولكننا نقول مع ذلك ما قاله الجمهور: الشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، كما قال ابن عباس، وكما قال سعيد بن الجبير، وكما قال حسن البصري، وكما قال بالكثرة الكاثرة. وما معنى الملعونة؟ العرب في لغتهم التي نزل به القرآن: الشيء الكريه للنفس، يقولون عنه ملعون، يقولون هذا طعام ملعون، إذا كان خبيثا، إذا كان لحم خنزير، إذا كان قد أصبح منتنا، ويقولون هذا شراب ملعون، إذا كان مسكرا، إذا كان متغيرا. وهذه شجرة ملعونة، أي هي كانت من أنواع عذاب أهل الجحيم وعذاب الكافرين والجاحدين. وما نرسل بالآيات، قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم. يقول جل جلاله عن صغار العقول هؤلاء من الكفار والمعاندين، وما هم بصغار العقول، ولكن عنادهم ولكن تصميمهم على الكفر جعل عقولهم في غطاء وغشاوة وفيران لشدة الحقد وعمى البصيرة وحسد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون إمامهم، أن يكون نبيهم، أن يكون سيد الخليقة، غطى على عقولهم فما عادوا يستفيدون منها ولا يدركون بها. قال: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فما يزيدهم التخويف، كما قلنا عن أبي جهل عندما خوف بالشجرة الملعونة، عندما خوف بالزقوم جمع كلابا وجمع كفرته وأخذ يهزأ برسول الله وبالقرآن وبهذه الآية الكريمة. فما زادهم التخويف إلا طغيان، زيادة في الجحود وزيادة في العناد وزيادة في التكذيب وطغيان كبير. الطغيان تأله على البشر، الكبرياء على الناس، وهم صغار حقراء. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قصة السجود لآدم ذكرت في سورة البقرة أولا بالتفاصيل وأعيدت بمناسبات، وهنا أيضا ذكرت منها فقرة. وما مناسبتها؟ هي تكرار، ولكن هذا التكرار لحكمة لزيادة في المعنى. يقول الله لهؤلاء الكفر الجاحدين بأن الله أكرمه يوم خلقه من أبناء بني آدم، وأسجد الملائكة على جلالة أقدارهم لأبيهم آدم سجود تكريم، سجود توقير، سجود احترام. أمع كل هذا الذي نطق به القرآن والذي أعلن به نبي الله عليه الصلاة والسلام يأبى هؤلاء إلا أن يعيشوا قردة، يعيشوا خنازيرا، يعيشوا حيوانات ودواب، معناه أنهم لا يعلمون مقامهم ولا يعلمون ما أنزلهم الله فيه من تكريم. كما قال تعالى لنبينا عن كفار العرب قبل أن ينتشر الإسلام إلى الخارج، قال له عنهم على القرآن الكريم وفيه ذكركم بأن هذا الذي أنكروه وهذا الذي عاندوه فيه ذكر العربي وشرف العربي وعز العربي بما لم تحلم به يوما من الأيام. كون الله اختار خاتم الأنبياء عربيا فهذا شرف للعرب، كون الله اختار جل جلاله لغة العربي هي لغة القرآن كتاب الله آخر الكتب المنزلة على البشر فهو عز لهم وشرف. ومن هنا كان فيه ذكرهم. وهل أدركوا ذلك؟ هل أدرك الكافر ذلك؟ هل عمل بمقتضى؟ ما زاده ذلك إلا طغيانا، ما زاده إلا كفرا، ما زاده إلا عنادا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهذه القصة مضت معنا أكثر من مرة. قال الله يوم خلق آدم صنعه من تراب، من طين لازب، من فخار لازب، وبقي 40 سنة ثم نفخ فيه جل جلاله من روحه وإذا به يستوي بشرا سويا. عندما استوى بشرا سويا كامل التقاطيع وإذا به يأمر الملائكة أن تسجد له سجود تكريم وتبجيل. وكان إبليس إذاك معهم ولم يكن ملكا، والإبليس المبلس المطرود من الرحمة والإبلاس طرد، فإذاك سماه إبليس وطرده من الرحمة. أما هو كان من الجن كما قال تعالى لنا في آية أخرى، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، حاد عن الطريق وعن الامتثال وعن الأمر والنهي. إلا إبليس، هذا الإبليس الذي كان مع الملائكة ولم يكن ملكا رفض أن يسجد لإبليس. وكان أول كفر في الكون كفر الله به هو التكبر والتعاظم. لما لم يسجد له؟ ما السبب؟ قال أسجد لمن خلقت طينا، أيليق بمثلي؟ عن نفسه يقول المخلوق من نار، وهو يظن أن النار أشرف وأن النار أعظم وأن النار أكرم. هل النار يليق أن تسجد للطين وأن الطين أقل؟ وكون الطين أعظم، وكون الطين أفخر، وكون الطين أعم فائدة وأكثر مناقب ومزايا ومحاسن. مضى كل هذا مبينا في وقته، ولكن النتيجة كانت كفر إبليس، كفر الشيطان. أسجد؟ استفهام إنكار يستنكر. أيليق بمثلي وقد خلق من نار أن يسجد لمن خلق من تراب؟ أسجد لمن خلقت طينا، حال كونه مخلوقا طينا منشأ من الطين؟ قال تعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا بعد التكبر وبعد الكفر والعصيان ما عاد يخاف من شيء، لم يعد يخاف من شيء، أخذ يتوقح على ربه. وأخذ يقول الكفر والجحود كما يفعل الناس. التوراة مليئة بالهجوم على الله وشتيمته. الله يرزقهم والبشر إلى الآن كل الكافرين، كل اليهود، كل النصارى، كل الملاحدة، كل المعطلة، كل المجوس، عندما يذكر الله وحده كما قلنا بالأمس وفسرنا، إلا ويصيبهم مس من الشيطان. وياما جماعات من أعداء الله يزدعون الإسلام عندما كانوا يعذبون في السجون المسلمين الدعاة إلى الله، يسألونهم عن طيب خاطر، عن رعب، عن هلع، وقد عذبوا العذاب الأليم جسديا ونفسيا، فيقولون لا نسألكم بالله، أرجوك بالله، فيشتم الله ويقول لا لو جاء ربك هنا لأدخلته الزنزان ولأدخلته السجن. ولذلك ليس كفر إبليس بجديد ولا غريب، فسيبقى إمام الكافرين، إمام جميع المرتدين واليهود والنصارى وأنواع الكفر وملله. استغفر الله، ولولا أن الله ذكر مثل هذا في القرآن لما استبحنا للساننا أن يقول، ولكن الله جل جلاله ذكر ذلك زيادة في الإعجاز والحجة والبرهان، وأن هؤلاء لو كان معهم دليل، لو كان معهم شبهة لكان وكان. وإذا بالله يذكر جميع معارضاتهم، جميع شبههم، سواء شبه الشيطان أو شبه الكافرين من أتباعه. ولذلك كان الشيطان منذ كفر وارتد كان هو إمام هؤلاء وأسوتهم ومرجعهم. قال أرأيتك، أرأيت، كأنه يقول ما رأيك، أخبرني، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أخبرني هذا الذي خلقته من طين وأنا أشرف منه من نار كما يقول الشيطان، فكرمته علي وأسجدت له الملائكة بما فيهم أنا، أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. إذا أخر يطلب من ربه مع هذا مع هذه الوقاحة والصفاقة، إذا هو أخر إلى يوم القيامة، إذا مد في عمره وطوله، مد في أيامه في زمنه، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن فيها معنى القسم، بلا من القسم الموطئة للقسم، كأنه يقسم، يكفر بربه ويقسم به. ثم أكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة. والتحنيك هو ربط الدابة من حنكها من أسفل لتجر، وأصبح فيها معنى الاستيلاء والتسلط والقهر والتجبر. فكأنه يقول لو أفسحت لي المجال لأعيش إلى يوم القيامة وأعاصر ذرية آدم ومن سيكون معه من بعد ومعه أيضا، وقد فعل ابتداء من آدم إلى حواء ثم الذرية، احتنكهم وأخرجهم من الجنة إلى أن خالفوا ما أمروا به. لأحتنكن ذريته، لأستولين عليهم، لأسلطن عليهم، لأقهرهم، بمعنى أخرجهم من الدين والإسلام. لأحتنكن ذريته، سلالته وأولاده إلا قليلا. ومن القليل؟ من احتفظ بدينه، من اتخذه عدوا، من ابتعد عن وساوسه، من ابتعد عن كفره، من أبى إلا أن يكون مؤمنا مطيعا لربه، مطيعا لأنبيائه، عاملا جهده بما أمره ربه به وترك ما نهاه عنه. فقال له الله جل جلاله، قصة الشيطان، الله أخرجنا من الجنة ابتلاء، وهذا الابتلاء لا بد أن يكون مع الشيء ضده. كانت حكاية الشيطان بأمر الله، أمر قدري، يمتحن الإنسان بين الخير والشر، بين الظلمة والنور، ليختبر ويبتلي ويفتن. والفتنة معناها الاختبار والابتلاء، كما نرسل أولادنا إلى المدارس، كما عشنا أطفالا في المدارس، نذهب ماذا نصنع في المدارس؟ يأتينا المعلم يأمروننا في البيت أن نصحوها مبكرين قبل الشمس، وأن نذهب للمدرسة مبكرين، وأن نطيع الأستاذ والمعلم في كل شيء، وأن نستسلم لما أمرنا به من قول وكتابة، حتى إذا لم نفعل ضربونا، آذونا، آنونا. إذا حاولنا التمرد تكون النتيجة نخرج على الناس عالة كلا أميين، لم نقرأ ولم نكتب، نذل في أنفسنا مع آبائنا، مع زملائنا، في مجتمعنا. إذن لما جعل الامتحان والاختبار؟ ليرى هل هذه السنوات التي قضاها الطفل في المدرسة هل سيؤدي فيها ما علم؟ هل نجح فيها؟ هل قام بواجبه؟ أما من نجح فيأخذ شهادته ويعلى من شأنه ويتولى الوظائف ويذكر بخير في بيته مع إخوته ومع الناس، وأما إن رسب ولم ينجح سقطت همته وسقطت منزلته في بيته وأبعد عن الدولة والمجتمع، وقيل له، قيل عنه بليد، وقيل عنه متكاسل، وقيل وقيل وقيل. الآخرة الجنة ليست بالشيء القليل، ورحمة الله ورضاه ليست بالشيء القليل، فالله خلق الخير وحرضنا عليه، وخلق الشر ونفرنا منه. لنذهب عن بينة ونؤمن عن بينة وندرس عن بينة، وسبق في أزله السابق أن يخلق الشيطان وأن يكون على هذه الحال دائما، حتى إذا تذكرنا الرحمن وخفنا على أنفسنا بأن يتلاعب بنا الشيطان نتذكر أن الشيطان سيقودنا للنار وأن الرحمن سيقودنا للجنة. فمن كان قوي العقيدة، ثابت الجنان، ثابت الإيمان، فلا يؤثر فيه شيطان إنسي ولا شيطان جني. ومن كان أقرب للشيطان دينا وعقيدة وأخلاقا فهذا سيرسب. وما خلق الله الجنة والنار إلا لهؤلاء، للقليل من الصالحين المؤمنين وللكثير من الطالحين أتباع الشيطان للنار. لا احتنكن ذريته إلا قليلا، فقال الله له اذهب، قال اذهب فمن تبعك منهم، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اذهب، أبعده، مستجاب له، وسيبقيه إلى يوم القيامة. ثم قال له وقال لمن سيتبعه، قال اذهب فمن تبعك منهم من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا، جزاؤكم جزاء موفورا. فستكون أنت يا إبليس ومن اتبعك من هؤلاء بعد أن أنبههم وأرسل لهم رسلي وكتبي حاضين لهم للإسلام، للإيمان، لطاعة الله ومخالفة الشيطان. ولذلك القرآن من بدايته إلى نهايته يأمر بطاعة الرحمن، وبأن الشيطان عدو للإنسان. ومع هذا تجد أكثر الناس لهم للشيطان أكثر عبادة وللشيطان أكثر طاعة، وهم على كفر عن علم وعن سابق نية مبيتة وعن معرفة بما يجب أن يكون وما يجب أن لا يكون. ومن هنا إذا اتفق أنه لم يطلع إنسان على النبوءات ولا على الكتب السماوية وما قال الله لنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لتبقى الحجة لله البالغة. فمن صادف واتفق لم يسمع بنبي ولم يسمع بكتاب إلهي وعاش عيشة الحيوان، هذا بإخبار الله في كتابه أنه لا يعذب يوم القيامة.